then I'll call you. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحم المصنف ونفعنا بعلومه في الدارين. ونسأل الله الكريم المنان أن نرفع الإسلام والإيمان بجاه نبيه سيدنا موسى وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن المطلب بن عبد المطلب بن هاشم السيد الكامل الفاتح الخاتم. الحمد لله هذه الأسرة السبيل حسبنا الله ونعم الوكيل والصلاة والسلام على سبيل محمد الشرق الأمام وعلى آله وصحبه صفة انتصرت لا إلى الأمر الآية وفي موضي ضرع مصحب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين. صلى إلى قبل المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بسوق الشرق السيد المرسلين. قوله سيد المرسلين عن الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد بمعنى من الأشرف. السيد له معاني كثيرة فبمعنى الأشرف أو الشريف. قال وإذا كان سيد المرسلين كان سيد غيرهم في الطريق الأول. ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. حديث في مسلم وفي غيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن غيره في مسلم عن أبي هريرة. أسناد موجود في أبي شيبة موجود في الترمذي في عليه الصلاة والسلام. قال أي ولا فخر أعظم من ذلك. كان سيد ولد آدم ولا فخر. المحشي قال أي ولا فخر أعظم من ذلك. يعني هو بيقدر خبر لا من فعل الجنس المحدود من الحدث. الحديث يقول ولا فخر. لا هنا لا نفعل الجنس تعمل عمل إما تنصب الاسم وترفع الخبر. الذي معنى اسمها فقط ولا فخر اسم. لا نفعل الجنس مبني على الفتح في محل نصب. ولا فخر. فأين الخبر؟ فقدره لك وقال أعظم من ذلك. ولا فخر أعظم من ذلك. كما في لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول هو اسم لا نفعل الجنس والخبر إلا بالله. لا إله إلا الله. فإسم لنا في الجنس إله وإلا الله الخبر. فالخبر هنا محذوف قدره لك وأبرزه والتقدير ولا فخر. فإن الخبر أعظم من ذلك. هذا تقدير. قال أو ولا أقول ذلك فخرا. لست حدثا بالنعمة. أي ولا أقول ذلك فخرا. فيكون حالة من قول محدود والتقدير ولا أقول ذلك حالكم ذلك فخرا. فلا بد حديثا بالنعمة. والسيد من ساد في قومه ومن كثر سواده أي جيشه. سيد من ساد في قومه ومن كثر سواده أي جيشه. والحليم الذي لا يستفزه غضب. كل ذلك يقال على السيد مع كثيرا كلمة السيد. ساد في قومي ومن كثر سواده وجيشه والحليم الذي لا يستفز الغضب. ولا شك في اجتماع هذه المعاني به صلى الله تعالى عليه واله وسلم. واصل سيد سيد يعني على فيعل زاد يزول. اجتمعت الواو والياء وسبقت احتراقنا بالسكون قلبت الواو ياء وضيمت الياء والياء. أصل سيد سيد على فيعل على فيعل اجتمعت الياء والواو الياء بالسكون وقلبت الواو ياء وضمت الياء. اجتمعت الياء والواو سبقت احداهما بالسكون هي الياء في هذه الكلمة. لو قلبت هذه الواو ياء صارت هكذا وضغطت الياء في الياء مرة مسكين زي طيب زي طيب ايضا طابع طيب لكن هنا تتحول فيها الواو من ضمن ادغمت الياء بياء طيب ياء ثم ياء اخرى مكسوره استمع الياء ناس ادغمت ياء. نعم على تقدير ولا اقول ذلك اخرى لا لسنا في لا في لا في الوحده قلنا في الفعل كما نشتفي لا اقول مش نفعل بس نفعل بالفعل صفه مشبهه خاتم النبيين اي اخرهم ولازم من خطبه للنبيين خطبه للمرسلين لماذا؟ لانه يلزم من خطب الاعم ختم الاخص والعكس وهذه الصفه موجوده في بعض النسخ اللي هي في بعض نسخ الشرح بدل خاتم النبيين خاتم المرسلين قال خاتم النبيين يلزم من خاتمه للنبيين انه خاتم صلى الله عليه وسلم للمرسلين لماذا؟ لان النبيين عام من المرسلين فيلزم الختم الاعم ختم الاخص ولا عكس لا يلزم من ختم الاخص ختم الاعم فالرسول نبي خاص نبي طلب منه وامر ان يبلغ الرساله النبي الرسول نبي طلب منه وامر ان يبلغ الرساله فهو نبي خاص فيلزم من كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين انه خاتم للمرسلين ايضا لان النبي اعلم للمرسلين ليس في الدار حيوان فانت نفيت وجود الانسان ان الانسان اخص من الحيوان تقول ليس في الدار حيوان فنفيت وجود الإنسان لأن الإنسان خاص بالحيوان والعكس لو قلت ليس في الدار إنسان لم تأتي وجود الأسد مثلا أو فيل أو أي حيوان غير ناطق لأن نفي الأخص لا يلزم منه نفي العام لكن نفي العام يلزم منه نفي الأخص فلما ختم النبيين هو العام لازم منه ختم الخاص وهو المرسلين كل نبي رسول العكس كل رسول نبي العكس وده معنى اخص معنى الرسول اخص من النبي فكل رسول نبي والعكس نبي اعم من المرسلين نبي اعم نعم يجتمع اختار طبعا يمكن كان مفيش النبي لا يسال الرسول لا مش حد يسال لا يطلق يطلق العام على الاخص يطلق عليه بس مش لا تساويه في معنى يعني الانسان حيوان يطلق على الانسان حيوان لكنه حيوان خاص لانه رسول ولا مش رسول احنا قلنا نبي وزيادة نبي وزيادة الرسول نبي وزيادة نبي خاص لكن لا يطلق على النبي رسول لكن يطلق على رسول نبي لأن الرسول أخص من النبي كل من ذلك قول بكم من من أنبياء لا بعضهم رسول بعضهم ليس رسول ده الكفر لكن النون لا ذو الكفل الخضر على قلب من قلب انه نبي النبي امر بتشريع جديد الرسول عفوا امر بتشريع جديد يبلغه من قومه لكن من لم يؤمر بتشريع جديد ليس نبي مجرد نبي سيدنا يحيى بس ممكن يكون نبي وليس رسول جاء على رسالة من قبله يعني لم يأتي بتشريع جديد الرسول لم يوحى إليه الرسول أوحى الأنبياء والرسل أوحي إليهم الجمع بينهم أنهم أوحي إليهم الرسول أمر بتبليغ رسالة معينة لم يسبق إليها من نبي قبله الرسول لم يؤمر يعني إما لم يمر بالتبليغ أصلا يعني يعبد الله في نفسه هو يوحى إليه ميزته عن البشر بقية البشر أنه يوحى إليه قد يؤمر بتبليغ دعوة قبله لكن لم يأتي لهم تشريع جديد يجدد لهم الدعوة السابقة. قد يؤمر، وعلى ذلك لا يسمى رسولا لأنه لم يأتي بتشريع جديد. وحبيب رب العالمين، أي محبوب رب العالمين، حبيب فعيل على مفعول، حبيب أي محبوب رب العالمين، فيكون فعيل بمعنى اسم المفعول، أو محب رب العالمين فيكون بمعنى اسم الفاعل، والحبيب تحتمل أن تكون فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، حبيب بمعنى محبوب يبقى مفعول، وحبيب بمعنى محب يعني فاعل. طبعا محب مش على وزن فاعل بس أصل يعني على صيغة اسم الفاعل الصرفية، أن تكون من الثلاثي على فاعل ومن غير الثلاثي على المضارع مع قلب حرف المضارع ميما مضموما كسر ما قبل الآخر. فمحب هنا اسم فاعل ولم تكن على وزن فاعل لكنها اسم فاعل يعني. لأن الفعل رباع أحب فعل رباع. قال ولا مانع من إرادتهما معا، لا مانع من إرادتهما معا متى؟ بناء على جواز الإعمال المشترك في معنييه، يعني على المذهب اللغوي الذي يقول أنه يجوز الإعمال المشترك في معنييه، يبقى يمكن أن يراد أنه محب ومحبوب في نفس الوقت، لأنها مسألة خلافية، هل يجوز استعمال المشترك في معنييه؟ المشترك اللفظي يعني يقصد المشترك اللفظي، إذا أطلق المشترك له أكثر من تقسيم، مشترك لفظي مشترك معنوي، وسيأتي إن شاء الله قبل النهاية الكلام على الاثنين. المشترك اللفظي أن تكون الكلمة بوضع واحد، أن تكون الكلمة بلفظ واحد ولها أكثر من معنى، كالعين مثلا، العين البصيرة أو العين الجارية أو العين الشمس أو العين الركبة أو العين الذهب إلى آخره، بلفظ واحد له أكثر من معنى، له أكثر من وضع، يعني له أكثر من معنى، يعني الوضع معناه جعل اللفظ بإزاء معنى، هو لفظ واحد ولكن مرة وضع للعين البصيرة، مرة وضع للعين الجارية، مرة وضع للشمس، مرة وضع إلى آخره. فده مشترك لفظي. في مشترك معنوي، إذا أطلق المشترك ولم يقيد المشترك يبقى مقصود به اللفظي على طول، يعني المشترك له أكثر من معنى، ولكن إذا أطلق فيقصد به المشترك اللفظي. فالذي معنى من هذا الباب؟ لأنه هل يجوز استعمال المشترك اللفظي، خلاص ده مش مقيد يبقى لفظي، هل يجوز استعمال المشترك أي اللفظي في معنيه يعني أو في معانيه، إذا كان له أكثر من معنيه سياق واحد في جملة واحدة، يبقى المقصود بهذا اللفظ المعنيين معا؟ الشافعي رضي الله عنه يقول آه يجوز، وأصحابه لا يجوزون، ليس على هذا أصحاب الشافعي أنفسهم يعني. المهم فمن سلك هذا المسلك أنه يجوز استعمال المشترك في معنيه أو في معانيه كان له أكثر من معنيين، فيقول إنه حبيب رب العالمين بمعنى المحب والمحبوب في نفس الوقت، وزي قال ولا مانع من إرادتهما معا بناء على جواز استعمال المشترك في معنيه، يعني على هذا المذهب الذي هو مسألة خلافية بس متفقا عليها. ومعنى محبة الله لعبده، هو محبوب يعني الله تعالى يحبه، فما معنى أن يحبه الله تعالى؟ استثاره واتباعه وإلحامه بالأسرار الإلهية والتجليات الربانية. لماذا صرفنا عن المعنى المباشر المحبة اللي هو تعلق القلب اللي هو ميل القلب، لماذا احتجنا إلى أن نؤول المحبة من الله عز وجل بمعنى الاستثارة والاتباع والإلحام الأسرار الإلهية والتجليات الربانية؟ قال لأن الميل هو المعنى اللفظي العربي الحقيقي للكلمة، لأن الميل الذي يكون بين المحب والمحبوب مستحيل عليه تعالى. قال معنى محبة العبد لربه امتثاله لأمره واجتنابه لنهيه، ومعنى محبة العبد لربه امتثاله لأمره واجتنابه لنهيه. ولذلك قال بعضهم تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. أجل. نعم. محب. يعني ممكن الحب يكون من جانب واحد. محبة العبد لربه. يسأل الشيخ الإسلام ما معنى محبة العبد لربه امتثاله لأمره واجتنابه لنهيه؟ لماذا صرفنا عن المعنى الحقيقي المباشر وميل القلب بين المحب والمحبوب؟ لأنك لم ترى الله، لأنك لا تعرف ماهية الله سبحانه وتعالى. هذا يتعذر أو يستحيل أن تميل إلى ما لا تعرفه، تدركه حواسك. البيتين مرة أخرى، قال بعضهم تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعملي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذان البيتان لمن؟ اخرقا على الأول. لا أسرع من صاحب البيتين. نعم. ها؟ رابع سؤال. هنجيبهم بالفينكس. حدش ينزل عليه مجلس. طيب من أي البحور يا شيخ خلدون؟ كامل صح؟ مش عارف. أنا مش عارف من الذي قال هذين البيتين، أنا لا أعرف. والشيخ أبهم قال بعضهم ولم يقل القائل، أنا لا أعرف. طيب لا أسمع. عصى يعصي. تعصي صح صحيح تعصي. طيب حبيب رب العالمين، نتكلم على العالمين. العالمين جمع عالم، جمع عالم، لأن في خلاف هل هو جمع ولا اسم جمع ولا اسم جمع. والعالمين جمع عالم بفتح اللام لا بكسرها، لأن عالم جمع علماء أو عالمون، في مذكر السالم عالمون، أما جمع تكسير علماء. أما عالم بفتح ألف بفتح اللام فجمعها عالم، ولا اسم جمع خلاف كبير طويل عريض عند اللغويين. لذلك هنعلم، هنعلم لإيه؟ لدعوى أنها جمع وليس اسم جمع. عندما تسمعه أو تقرأه يقول العالمين جمع عالم، لأنه تعرف أنه يعلل لهذا المذهب الذي هو ليس محل اتفاق. قال لأنه يطلق على كل جنس وعلى كل نوع وصنف، وفي الحقيقة مستصحب أن ما معنى العالم أصلا؟ ما معنى العالم؟ كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى عالم. طيب يبقى جل جلاله الرب ما سواه اسمه عالم، فكيف يجمع؟ ما هو ما سواه شيء واحد، كيف يجمع بقى؟ كل ما سوى، كل ما سوى الله اسمه عالم، خلاص هو عالم واحد، فكيف جمعته؟ كل ما سوى الرب يعني حضنة واحدة كده، كل ما سوى الرب سبحانه وتعالى نحزمه في أو نحزمه في حزمة واحدة ونطلق عليه عالم، كيف يجمع؟ قال لك جمع باعتبار آخر، أن هناك أكثر من عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الجماد وعالم النجوم مثلا، عالم كذا الجراثيم، عالم كذا عالم كذا. يبقى جمع ليس بمعناه الأصيل وهو أنه كل رسول الرب، وإنما باعتبار أنه يطلق على كل جنس وعلى كل نوع وعلى كل صنف. قال لأنه يطلق على كل جنس وعلى كل نوع وصنف، كأن يقول النسخة القديمة يقول، ولا يقال، يقال مش كده، كأن يقال النسخة القديمة الأخرى فيه. ها؟ تأثيرها ليه؟ تلحى عن وحشة حلوة نسخة حلوة. أكبر الشيخ مش معنا صفة. مين بالصفات؟ شيخ المشاهد. مالكم يا شيخ صفت سيبوه في حالك؟ والله كان يقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وحكذا، فظهر جمعه بهذا الاعتبار لا باعتبار إطلاقه على ما سوى الله تعالى. لماذا؟ لو كنا سنطلقه على كل ما سوى الله فلا يجمع. قال انه يلزم عليه ان الجمع اخص من مفرده. لو اعتبرنا ان العالم كل ما سوى الله عز وجل، ثم قلنا جمع هذا العالم ينتج الممنوع، ينتج الممنوع، يلزم عليه الممنوع. ما هو الممنوع؟ ان الجمع يكون اخص. ازاي؟ نجمع كل ما سوى الله تعالى ونطلق عليه عالم، لا سميناه بالعالم. ثم قلنا جمع هذا العالم، جمع، الجمع معناه اثنين او اكثر، انه اثنان او اكثر، الجمع معناه انه اثنان او اكثر، على خلاف بين اللغويين هل الجمع يطلق على الاثنين ولا على الثلاثة. ولما يكون الجمع مثلا ثلاثة أو أكثر، بمعنى أن الجمع ينتج الممنوع، أن الجمع أخص، إذا ده عالم وده خاص، لأن الجمع أضعاف مضاعفة للمفرد، قد يكون ضعفين أو قد يكون ثلاثة أو قد يكون عشرة أو كذا، معنى الجمع أنه ضعف المفرد أو أكثر، ضعف ضعفين ثلاثة إلى آخره. فالأصل في الجمع يكون عام لما مفرد، لأنه ضعفه أو أكثر، ثلاث أضعافه أو أكثر. فلو قلنا العالم كل ما سوى الله، العالم لو قلنا العالم كل ما سوى الله، طيب يلغى ما معنى عالمون أو عالمين؟ العالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، الله الله، ده معناه أن الجمع خاصة المفرد. لو قلنا إن العالم هو كل ما سوى الله، يعني كل ما في الكون، كل ما في الكون اسمه عالم، لأنه هو ما سوى الله، كل المخلوقات اسمه عالم. ثم قلنا عالمون، ونحن نستصحب أنه جمع لهذا المفرد ينتج أن الجمع أخص من المفرد، لأن كيف جمعه الرقم هو إلا أقبل الجمع، فلابد أن تجمعه على أنك قلت عالم الجن وعلى الإنس وعلى الملائكة وعلى الجماد وعلى الحيوان وعلى الجراثيم وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. يبقى الجمع صار أخص، مع أن الأصل أن الجمع يكون أعم، صار أخص. لكن نحن لما جمعنا وقلنا عالمون، الشيخ يقول الصحيح انه جمع لا باعتبار ان مفرده كل ما سوى الله، انه باعتبار هذه العوالم، هذه العوالم، عالم الجن وعالم الانس وعالم الجن، ساعتها العالمون عام من المفرد، المفرد هو الجمع اعم، والمفرد هو الجمع اعم، لما نظرنا للمفرد بهذا الاعتبار الجمع عام، هذه القاعدة الصحيحة المضطردة. أما لو نظرنا للمفرد أنه كل ما سوى الله فالجمع خاص، وهذا المطلوب. كأنه يرد على معترض، يقول له كيف تدعي أن العالمين جمع لعالم والعالم هو كل ما سوى الله؟ قال له أنا لم أنظر إلى أن العالم كل ما سوى الله، إنما نظرت إلى كل جنس على حدة، كل صنف على حدة، كل نوع على حدة، فبهذا الاعتبار يصير العالمون جمع. اقرأ من البداية، والعالمين جمع عالم لأنه يطلق على كل جنس وعلى كل نوع وصف وصنف، كأن يقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وحده. فظهر جمعه بهذا الاعتبار لا باعتبار إطلاقه على ما سوى الله تعالى. لماذا؟ ما الذي يترتب على اعتباره باعتبار اطلاق على سوى الله تعالى؟ قال لانه يلزم عليه ان الجمع اخص من مفرده. قال وقد استند ابن مالك لذلك، استند الى هذا الاعتراف، قال لمالك ما دام ينتج ان الجمع خاصا المفرد اذا لا نقول انه جمع ولا نقول انه اسم جمع. وقد استند مالك لذلك وجعله اسم جمع لذلك اسم الاشارة استند لذلك اللي هو ايه انه يترتب على القول بانه جمع يترتب عليه الممنوع وهو ان الجمع خاص المفرد لان ابن مالك نظر الى اعتبار اطلاقه على كل ما سوى الله تعالى والفجوري رد على هذا وقال لا نحن نعتبره جمعا لا على انه كل ما سوى الله لكن باعتبار اطلاقه على الاصناف المتعدده والاجناس المختلفه والانواع المتعدده. قد استند ابن مالك لذلك وجعله اسم جمع لا جمعا قال والا لزم كون الجمع اخص من مفرده. استند الى ذلك وذلك اتى لك في النص نص كلام ابن مالك ما الذي جعل مالك يقول بانه اسم جمع وليس جمعا. قال تقدير بان ذلك يبطل كونه اسم جمع ايضا. يقول الذي فر منه ابن مالك وقع فيه او يقع فيه بدعواه انه اسم جمع. الذي فر منه ابن مالك مما فر ابن مالك ان الجمع ينتج الممنوع قول بكونه جمع ينتج الممنوع انه اخص من المفرد. قال حتى ما اخترت وانت ينتج الممنوع كذلك ما اخترت وانت ينتج الممنوع يلزم عنه الممنوع. اسم الجمع ايضا سينتج الممنوع هو ان اسم الجمع خاص بالمفرد وهذا ممنوع. قال وانت خبير بان ذلك يبطل. ما معنى اسم الجمع الاول؟ ها؟ يدل على متعدد ولا مفرد له من لفظه. خلاص يدل على متعدد ولا مفرد له من لفظه مثل نساء مثلا نساء يدل على اناث متعددات ولكن لا مفرد له من لفظه مفرده امراه. طيب قال هذا المذهب ايضا لابن مالك ينتج الممنوع وانت خبير بان ذلك يبطل كونه اسم جمع ايضا فالحق انه جمع له لعالم بالاعتبار الاول وبذلك لا يعترض علينا اللي هو انه يطلق على كل جنس وعلى كل نوع وصنف. طيب بس بعد كده اسمع الاسئله حق. فالحق انه جمع له بالاعتبار الاول غايه الامر انه لم يستوفي الشروط. يعني حيرد على اعتراض كيف تقول انه جمع ومعلوم ان الجمع جمع المذكر السالم الذي يجمع بالواو والنون او الياء والنون يكون مفرده اما علما واما صفه اما علم واما صفه وعالم لهو جمع ولهو صفه الذي يقبل ان يجمع جمع مذكر سالما ما يكون اما علما واما صفه وعلم لا هذا ولا ذاك. فقال وغايه الامر انه لم يستوفي الشروط لانه ليس علما ولا صفه لذلك هيعامل معامله جمع المذكر السالم وليس جمع مذكر سالما يعني ملحق جمع مذكر سالم. وقال بعضهم انه في معنى الصفه يعني يقول انه جمع مذكر سالما فعلا. ليه؟ قال هذا في معنى الصفة عالم في معنى الصفة. ازاي؟ قال لانه علامة على وجود خالقه عالم الجن وعالم الانس او عالم حتى اللي يطلق على كل ما سوى الله هو علامة على وجود خالقه فهو صفة بهذا الاعتبار او يشبه الصفة وعلى هذا يكون مستوفيا للشروط يعني ليس ملحقا بل هو نفسه جمع مذكر سالما. قال وانما جمع اعتراض اخر إذا كنت تقول إنه جمع للعوالم المتعددة وبعضها عاقل يجمع بالواو والنون وبعضها غير عاقل لا يجمع بالواو والنون وإنما يجمع جمع تفسير فكيف ضم كل هذه العوالم التي بعضها عاقل وبعضها غير عاقل كيف ترد على هذا الاعتراض؟ قال وإنما جمع بالواو والنون أو الياء والنون تغليبا للعقلاء على غيرهم من حيث العدد من حيث الشرح والا فغير العاقل من العوالم اكثر بكثير من العاقل انسان العاقل اقل من حيث العدد من غير العاقل من العوالم لكن لما كان الانسان اشرف من بقيه العوالم غلب العاقل على غير العاقل فجمع بالواو والنون والياء والنون، وإنما جمع بالواو والنون أو الياء والنون تغليبا للعقلاء على غيرهم لأن غيرهم تبع له. طيب نسمع الأسئلة. طب فهمت إن هذا ينتج إن الجمع خاص هو عين. طب ما معنى اسم الجمع؟ ما يدل على متعدد وليس له مطلق من لفظه. فابن مالك يدعي أن العالمين اسم جمع، فقد وقع في مقر منه، لأن في النهاية سينتج أن هذا الجمع هو أخص من المفرد. معنى مفرد اسمه إيه هو المفرد؟ كل ما سوى الله، كل هذا، كل الكون، كل المخلوقات، المرمي بها والنخل، كل ده اسمه عالم. وانت جعلت كلمة عالمون او عالمين جعلتها اسم جمع، واسم جمع بيقول على ايه؟ متعدد. فنتج لايه؟ ان عالم الانس وعالم الجن وعالم كذا وعالم كذا وعالم كذا، هي دي العالم، والعالم اللي هو المفرد كل هذا. فنتج الاخص برضه، سواء سميته هو جمع او سميته اسم جمع سيحصل الممنوع، وهو ان الجمع او اسم الجمع اخص من المفرد. لو قلت انت ان هذا ينتج الجمع ينتج انه اخص، هو عين اسم الجمع ينتج المفرد. لو قلت انت هذا اللي لا بد اكثر من الاخر، هو ابن مالك منطلق كذلك. ابن مالك ما هو لا يختلف في ان ده اسمه عالم، المنطلق واحد، ده عالم عند الجميع، عند جميع العقلاء. لكن لا، هذا عالم وعالم وعالم اسم جمع ولا جمع ولا اسم جمع؟ بعضه الجمع صحيح ولا اسم الجمع هو صحيح؟ يقول جمع لهذه العوالم. طب انت الشاكل مالك ولا الشاكل بهولي؟ أنا مش فاهم كلامك دلوقتي، أنت لازم تخبطني أنا. كون عالم اسم جمع؟ عالم مفرد؟ كلمة مفرد؟ مفرد. هو يوسف مالك يقول شيء. ابن مالك يقول هو ده كلهم سيقولون هذا المفرد، كلهم لو سألته ما هو تعريف العالم سيقول لك العالم هو كل ما سوى الله. يبقى ده بالاعتبار دوت يقدم عليه ان هو اخص. نحن نقول انه جمع باعتبار هذا. قلنا إن كم مرة قلت لك قلنا إن العالمين هذا مخرج لا مخرج لا مخرج لا يعني ليس العالم مخرج للعالم صح. وكيف يكون كلام الملك جمع خاص بالغرب اسم العالم؟ الملك جمع خاص بالجمع والشيخ بيقول هذا يلزم هذا تكلم الملك أن الجمع خاص بالغرب. البابوري ما بيتكلمش على الجمع، لان يعني اصلا الشيخ الملك ما بيقولش الجمع، بيقول اسم الجمع. كيف يرسم الشيخ؟ وليس له نفع خاص بالجمع، يعني له نفع على الجمع خاص. طيب، صلي على النبي. كما زي النبي صلى الله عليه وسلم. مثال النساء مفرده ايه؟ امرأة. لا مفرد، وان الرجل اسم لفظي. هل سبب ينفع يبقى خاص من امرأة؟ لا. أي اسم جمع في الدنيا له مفرد وإن لم يكن من لفظه، ولا يجوز أن يكون اسم الجمع أخص من مفرده اللي هو ليس من لفظه. أي أيوة سبب؟ عالم باعتبار أنه ملوش جمع. يعني ولا تعبد. جمع غير موجود. جمع غير موجود زي مثلا شمس تكون شيء موجود. وهي غير موجودة. جمع الخيالي نعم. ملحق. وبالتالي ما يطمع على كل يبقى ليس جمعا مذكرا سالما ما ملحق لما ذكر السالم. فرضوا على على من جن مش على واحد وعلى من جن وعلى من انس وعلى من خلينا نسمع واحد واحد. نعم. ما معنى لا مفرد باللفظ يعني امرأة ليس باللفظ نساء. صح. عالم يعني نفس عالم الجن وعالم الانس وعالم عالم الجن كلمة الجن مش موجودة في العالم عالم الانس مش موجودة في العالم عالم العفاريت مش موجودة في العالم كلها تقيدها نريد أوراق ورقتين بيضاوين نريد ورقتين بيضاوين أوراق كبيرة من وسط القرآن لا أحسن لا أخرجهما خلاص خلاص شكرا الله المؤمنين شكرا طيب هاتان الورقتين ذكره الحاضرون بأن يأتي كل منكم اسمه وموطنه يعني بلدته وخمسه الدولة. الرجال والنساء احنا عندنا بكره احتفال ان شاء الله تعالى في سيدنا اليوم الشافعي الشيخ عادل هو اللي اقترح علينا هذا الاقتراح المبارك فغدا ان شاء الله سنختم الكتاب باذن الله تعالى دعواتكم يعني في مسجد سيدنا اليوم الشافعي يعني ان هذا الكتاب من مذهب هذا الامام المبارك فنريد ان نعطيكم جوائز ونحاول ان نسدد يعني نحاول ان نسدد الجوائز المناسبه للافراد بحسب حضورهم بحسب نجابتهم واجتهادهم ويعني سيكون اذا يعني لم نوفق الى ارضائكم او الوصول الى رضائكم يعني جميعا فنحاول قدر الامكان والنبي عليه الصلاه والسلام يقول سجد وخالد فحركت الاسم وكل واحد وواحده وبلده وحبذا لو ذكرت يعني منذ متى حضرت الدرس؟ وبالمناسبة متى بدأ الدرس؟ هل يذكر أحد؟ سبع سنوات. 2003 ثلاثة ولا أقل من سبع سنوات. طب خلينا نشوف في واحد كان حاضر في الأول خالص. هو أول واحد. طبعا في الجاية. هذا من باب التحدث بالراجل. طيب بس في الخارج أول شيء مع بنتين صحيح من الصحيح غير القاهرة. بس 2003 ولا قبل كده؟ خالص اخر 2002 او اول 2003 خالص فلو سمحتوا اكتبوا يعني متى بدات بالحضور لا تخف يعني هذه الاسماء لم تذهب الى هنا اولا ماشي يعني حيمر عليك ثلاث بعض بس اسمك فقط اسمك لا يعطيك على بس بكره غدا من الساعة 10 في مسجد سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه واحتمال كبير يحدث لكم في احتمال يعني لا أجزم بذلك ولا أعدكم بذلك يعني أرجو أن أحضر يعني سيكون مشرفا لي أنا شخصيا إذا حضر يعني وأظن لكم يعني حرص يعني الموضوع تكرس علي حرص إن شاء الله مين عارفين؟ بنحاول سنة بعد إن شاء الله ما يوم هذا أخبروا بس أخبروا إخوانكم وأخواتكم من منكم لم يحضر اليوم سنعيد هذا التنبيه في نهاية الدرس لمن يجيبون متأخرين لكن يعني لو أن أحد مثلا الشيخ حسام لم يأتي لو سمحت الشيخ حسام يخبروا هكذا بحيث يعني يلحقون بنا غدا من العاشرة إلى قبل صلاة الظهر إن شاء الله موطن الولادة ولا موطن السكن ولا موطن الباسبور جواز السفر لما تقول الورق بهدوء ولا تلتفتوا على الدرس لا تلتفتوا على الدرس وصلنا الى قال وانما اظهر هنا مع انه اضمر في قوله بجاه نبيه توصل للثناء عليه تعالى بأنه رب العالمين أضمر يعني أتى بأظهر يعني أتى بالاسم الظاهر وأضمر يعني أتى بالضمير فقال حقه أن يضمر لأنه قال بجاه نبيه أسأل الله الكريم بجاه نبيه كان المصطلح يقول وحبيبي، كان المصطلح يأتي بالضمير ويقول وحبيبي قد جنبيه، ولكن هذا الاسم الظاهر أظهر فقال وحبيبي رب العالمين، ولم يأتي بما كان متبادرا وهو أن يقول وحبيبه. لماذا أظهر؟ قال وإنما أظهر هنا أن أتى باسم الظاهر مع أنه أضمر في قوله جهنميه. لماذا لا؟ توصل للسماء عليه تعالى بأنه رب العالمين، يعني لم يقل وحبيبي بل قال وحبيبي رب العالمين. خليك معايا أسلام، خليك معايا، لأنه يريد أن يثني على الله تعالى ويقول إنه رب العالمين، يأتي بصفته توصلا فهو لأجله توصلا للثناء عليه تعالى لأنه رب العالمين. محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله، هذا الاسم الكريم أشهر أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم بين العالمين، أعلمتها سماعا عند جميع المسلمين، وأشرفها إلى الصلاة والتسليم على هذا النبي العظيم، وأشرفها إلى نسخة قديمة الإسلام، نسخة قديمة إلى طيب، وأشرفها إلى الصلاة والتسليم على هذا النبي العظيم، ويسمى التسمية به محبة فيه صلى الله عليه وآله وسلم. سماه جده عبد المطلب به مع انه ليس من اسمائه، من اسماء ابائه ولا قومه، رجاء ان يحمد في السماء والارض، وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام له اسماء كثير، له اسماء كثيره، ولكن اشرفها واعظمها ولذ سماع عند جميع المسلمين هو محمد. كذلك إذا أردت أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فأشرفها من حيث الصلاة والتسليم محمد أيضا، ويسن التسمية به محبة فيه. ورد حديث من ولد له مولود ذكر فسماه محمدا محبة فيه وتبركا به فهو مولوده في الجنة. حديث رواه ابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، من ولد له مولود ذكر فسماه محمدا تبركا به محبة فيه أو محبة فيه كان هو مولوده في الجنة. هذا الحديث موجود في كتب الموضوعات، ولكن حسنه السيوطي. الشيخ علي تريك لما لقى موضوع رجع مرة، حسنه السيوطي هيرجع يكتب. طيب حسنه السيوطي وغيره، حسنه السيوطي وغيره، لأن من حكم عليه بالوضع، حكم عليه بالوضع لوجود بعض الوقت فيه عندهم بعض الخلل في العقيدة، فرق منحرفة، فمن اعترض ورد هذا الاعتراض، من رد هذا الوضع بسبب هذا السبب، قال إن كونهم من فرق زائغة لا يلزم منه ضعف الحديث. قبل حلقة عرفت أن هذا الحديث هناك روايات أخرى لنفس المعنى مختلفة فيه ما بين حاكم عليه بالوضع وما بين محسن الإسناد، وهو السيوطي والمناوي. السيوطي والمناوي أقر السيوطي على ذلك، المناوي أقر السيوطي على ذلك. الحديث من ولد له مولود ذكر فسماه محمدا تبركا به ومحبة به كان هو مولوده في الجنة، وكان هو ولده في الجنة. ابن القيم وغيره يجعلونه من الموضوع. على كل حال هنا كأنه يشير إلى هذا الحديث، لأنه قال ويسن التسمية به محبة فيه صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. سماه جده عبد المطلب به مع أنه ليس من أسمائه، من أسماء آبائه ولا قومه، رجاء أن يحمد في السماء والأرض، قد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه أي علم الله. نظن يا بعض الله تعالى. أما رجاءه فالضمير يعود على عقل المضطر. طبعا ليس معه مضطر لأن أباه مات قبل ولادته عليه الصلاة والسلام. محمد ابن عبد الله، معنى عبد الله في الأصل الخاضع الذليل، سمي به والده صلى الله عليه وآله وسلم ويلقب بالذبيح، هو عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه عبد الله ولقبه بالذبيح، قصته مشهورة. ابن عبد المطلب، إنما قيل له عبد المطلب، طبعا هذا ليس اسما له. لماذا قيل له عبد المطلب؟ قال لأن أباه اللي هو هاشم لما حضرته الوفاة، لما حضرت هاشما الوفاة، قال لأخيه المطلب اللي هو عم عبد المطلب: أدرك عبدك بيسر. هاشم أبو عبد المطلب قال لأخيه، يعني لأخي هاشم اللي هو اسم المطلب: أدرك عبدك بيسر، يعني أنا على مشارف الوفاة، فاذهب الى ابني ليس يولد الان وراعيه بعدي وسمعه عبدا له ليحنن قلبه عليه. ادرك عبدك بيسر. فسمي عبد المطلب، سمي عبد المطلب هو شيبه الحق، اسمه شيبه الحق. وقيل لانه تعليم اخر لتسميته بعبد المطلب او لتلقيبه بعبد المطلب. وقيل لأنه لما أتى فيه أرضاه وقلبه وهو داخل لمكة، وكان بهيئته غير مستحسنة لكون ثيابه غير جميلة، فقيل له: من هذا؟ فقال: عبدي، حياء أن أقول ابن أخي. فلما أحسن لحاله أظهر أنه ابن أخيه، واسمه هو عبد المطلب شيبة الحمل، لأنه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة. وقيل اسمه كتيبة ويلقب بالطيار لكثرة جوده وكرمه، وكان من حكماء قريش، وكان يأمر أولاده بترك الظلم والبغي ويحثهم على مكاره الأخلاق وينهاهم عن الأمور الدنيا. ابن هاشم إنما سمي هاشما لأنه كان يهشم العظام باللحم، يعني يهشم ويهشم ويجعله على الثريد ويضعه للناس في زمن المجاعة، وكانت نائلته لا تنفع ولا في السراء ولا في الضراء، ولذلك كان يضرب بكرمه المثل. ولعل الشارع اقتصر على هاشم ولم يكمل نسبه الشريف، ولم يكمل نسبه الشريف الى عدنان لاجل السجع، ولذلك كان ونحن نذكره على التمام تبركا بسيد الانام. وينبغي علينا ان نحفظ هذا السند المبارك، هذا السند الشريف. اعلم ان سيدنا محمدا، لو سمحت النسخه القديمه مكتوب ايه؟ ان سيدنا محمدا بعد الدال في ايه؟ الفين. الله، اذا ناقصها الفان عندك، انا وضعتهم الحمد لله. اعلم ان سيدنا محمدا ابن، يبقى في الفان، الف الاولى اللي هي بعد الدال، التي هي الألف التي تقف عليها عندما التي تبدا من التنوين، إذا وقفت عليه محمداً تكتب بعد ذلك الألف، حتى إذا وقفت عليه فقط تقول محمداً. ثم الألف الثانية ألف يمن، ولم تحذف. لماذا لم تحذف؟ لأنها خبر وليست صفة. ألف يمن أن في موصولة الوصف تكتب تحذف إذا كانت ابن صفة للعالم، اما هنا فهي خبر وليست صفة. اعلم ان سيدنا محمدا ابن، ابن هنا خبر لان حذف الف ابن لابد له من شروط، من هذه الشروط ان تكون صفة، تكون ابن صفة للعالم الذي قبلها، فلتقع بين عالمين، ان يكون العالم الذي بعدها أب للعالم الذي قبلها، وهي لم تكن في أول الخط. نعم، عنده ألفان، عنده ألفان، هي ألفان، ألف الأولى ألف محمدا، الألف الثانية ألف ابن، التي يجب إثباتها وهي أن ابن هنا ليست صفة بل خبر. شكرا. يعلم ان سيدنا محمدا ماله اين الخبر ابنه ده خبر مش ثقه ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن برة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معاذ ابن عبد الله اعلم ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معز ابن عدنان. الى هنا كان النسب الذي انعقد الاجماع عليه، كان لا خلاف في هذا النسب الى عدنان. واما ما بعده الى ادم فليس فيه طريق صحيح. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان من نسابون، يعني هنا فيما بعد عدنان، بعد ذلك من يدعي انه لا يعلم شيئا فهو كاذب. واما ما بعده الى ادم فليس فيه طريق صحيح، وهذا نسبه من جهه ابيه عليه الصلاه والسلام، واما من جهه امه فسيدنا محمد ابن امنه. ابن هنا ايضا في الف ابن، لان اول خبر ثانيا لان امنة ام وليست ابا، وليست ابا لمحمد عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن امنة بنت وهب بنت وهب، غير تنويم بقى، اذا وصف العالم بنت فلا ينور، بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. ثاني امنة آمنة عبد ابن آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، ليس ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. قال فلا سمع صلى الله عليه وآله وسلم معه في جد كلاب. وعبد مناف الذي في نسبه من جهة أمه غير عبد مناف الذي في نسبه من جهة أبيه. السيد قوله السيد، قد تقدم الكلام على السيد قريبا. الكامل اي بتكميل الله له في ذاته وصفاته، فهو كامل خلقا وخلقا، وهو ضد الناقص. ونعتقد ان غيره من الانبياء كامل ايضا وهو اكمل عليه الصلاه والسلام. اي سؤال؟ الفاتح، نعم. يعني وقف الى هاشم عشان يسجع ويقول خالد. الشعر السجع يكون في النفس مش في الشعر، اتفاق القواصي، يعني اتفاق القواصي، اما في الكلمة واما في الحرف واما في المقطع. الفاتح اي لابواب الايمان والهداية والعلم والتوفيق لاقوام الطريق، او الحاكم بين امته، فيكون من الفتح بمعنى الحكم. ومنه قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، يعني ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق. بما الفتح المفهوم المعروف فتح الاغلاق، يعني ضد الاغلاق، واما فتح المعنى الحكم. فهو صلى الله عليه وسلم فاتح لابواب الايمان والهدايه والعلم والتوفيق لاقوام الطريق، او هو صلى الله عليه وسلم حاكم بين امته. حتى لو كنت ظلم الحق وخلاص، ممكن ممكن المحق غير ظلم على حد، ترى ممكن انا صح ممكن انا غلط، مش لازم يكون ظلم، يعني مش لازم يكون كفر، مش لازم. قالوا على الاول الأول اللي هو أنه صلى الله عليه وسلم فاتح لأبواب الإيمان والعباد، هناك استعارة بالكناية وتخيير وترشيح. استعارة بالكناية يعني في حذف للإيه؟ مشبه به، في أسلوب تشبيه ثم حذف المشبه به وأن يأتي بشيء من لوازمه. الإتيان بشيء من لوازمه ده هو التخيير. ثم استعمال شيء في هذا التخيير يسمى ترشيحا، بمعنى استعارة بالكناية حذف المشبه به في أسلوب التشبيه ثم يأتي بشيء من لوازمه يسمى تخييلا، ثم استعمال هذا التخيير يسمى ترشيحا. فقال فهناك استعارة بالكناية وتخيير وترشيحا وتقريرها يعني شرحها، أن تقول شبه الإيمان والهداية والتوفيق والعلم ببيت مغلق له الأبواب. ما الجامع؟ قال الجامع أن كلا لا يوصل إليه إلا بالفتح. الباب يوصل إليه بالفتح، البيت لا يوصل إليه إلا بالفتح، فتح الباب. وكذلك العلم والهداية والتوفيق لا يوصل إليه إلا بفتح من الله عز وجل. هناك جامع شبه هذه الأشياء بمنزل الأولى، وطور لفظ المشبه به حدث المشبه به، ورغم إليه بشيء من لوازمه وهو الأبواب. المنزل له باب يلزم من المنزل وجود الباب. وإياك أن تظن أن الخشب لا يسمى بابا، الباب ليس الخشب، الباب هو الفتح. الباب في اللغة هو المنفذ، مش المصراع أو المصراعان، خشب أو حديد أو غيره من الخامات. لا، الباب هو المنفذ الذي يُنفذ منه إلى غيره، سواء وضع عليه خشب أو مصراع أو لم يوضع. إنما سمي الخشب سمي بابا للمجاورة، ده مجال ليس حقيقة. الباب هو المنفذ. إذا كل منزل لابد له من منفذ، لابد له من باب، سواء وضع عليه هذا الخشب أو الحديد أو لم يوضع، إنه شيء من لوازمه بالتأكيد. ورمز إليه شيء من لوازمه وهو الأبواب، فهي أي الأبواب تخيير، والمساعد هو ترشيح، لأن الباب يحتاج إلى من يفتحه. فعندما نقول الفاتح لأبواب الإيمان، بكلمة أبواب الإيمان استعار بالكناية، الأبواب فيها تخيير والفاتح لهذه الأبواب ترشيح. نعم يا شيخ. معنى ايه؟ معنى الباب. نعم. الباب يعني كل ما يوصل به. صح. وده معنى كلمة المنفذ. نعم. يعني هو التخيير اللي هو كلمة أبواب تحتاج إلى من يفتحها. استعمال الترشيح أو التعامل مع الترشيح يسمى التعامل مع التخيير يسمى ترشيح. مش الأبواب تخيل، بس الأبواب إذا قال فرح أو مغلق للأبواب أو كاسر للأبواب هذا ترشيح، بمعنى تأكيد. ترشيح يعني تأكيد. تأكيد قلت والله ترشيح يعني تأكيد. ترشيح يعني تأكيد بعد ما استعار من بعد ما شبه الهداية والتوفيق والعلم بمنزل، حدث المشبه به هو المنزل، فهذا بشيء من لوازمه اللي هو الأبواب اللي هي اسمها ايه؟ تخييل. ثم أكد هذا التخييل بأن هناك من يغلقه، هناك من يفتحه، هناك من يكسره، هناك من كذا، ده ترشيح يعني تأكيد. الخاتم للنبيين صلى الله عليه وسلم قال بعثا وان كان اولهم خلقا، هو خاتم للنبيين من حيث البعث لكنه اولهم خلقا واولهم من حيث الخلق. وقد ورد بذلك اثرا عن قتاده رضي الله عنه، كنت اول الانبياء خلقا واخرهم بعثا. موجود في لغات المعارف، فاذهب اليه وحقق. موجود في الشفاء القضاء يرى وفي غيره من الكتب. في سنة مجدد وفي سنة كلمة خلقة ابن رجب الحمدلي في لقاءات مع أهل أقر هذا وأحبسه بملاذع ومجال الإرشاد أنه كان كويس الشيخ السلف أيضا. نعم كلمة خاتم خاتم بمعنى ضد الأول خاتم بمعنى ضد الأول لا خاتم ده خاتم هو الحبيب أو المعنى الذي يوضع في الأسطورة معناها مختلفة سورة الأحزاب خاتم كريم وخاتم كريم قراءتان متواترات خاتم وخاتم قراءتان ليس بمعنى واحد. نعم يعني كان خاتم له يعني حية يعني خلق أولاً يعني كيف يكون أول خلق لأن الله خلق أولاً في عالم الضر وبعد كده خلق بعده بقية الأنبياء الشيء بالله حاجة ثانية حاجة ثانية مين اللي يبقى عليه الصلاة والسلام قال ابن عطاء لله السكندري في سفح المقطع عبد المرضى أعلم ما زال فلك النبوة دائر إلى أن عاد الأمر كما بدا وختم لمن له كمال الاصطفاء. نسخة قديمة فيها عزة اصطفاء الله أكبر في سجع هذا السجع هو يا شيخ محمد عبد الله صلى الله ما زال فلك النبوة ما زال فلك النبوة دائر الفلك اللي هو محل وجود الكواكب الفلك يعني مسار الذي يسير فيه الكواكب قال ما زال فلك النبوة دائر إلى أن عاد الأمر كما بدأ بدأ بمحمد دائرا أسف صح طبعا خبر ما زال فلك النبوة دائرا إلى أن عاد الأمر كما بدأ بداية بمحمد صلى الله عليه وسلم في الخلق ثم عاد الأمر بالحقيقة عاد الأمر إلى محمد في نهاية البعث بدأ من الخلق ولم يظهر بالعيان إنما ظهر بقى آدم عليه الصلاة والسلام ثم مركز الأنبياء عليه الجميع صلى الله عليه وسلم في العيان ثم عاد الأمر إلى محمد المرة الأخرى الذي بُلِئ به خلقا عاد إليه بعثا ما زال فلك النبوة دائرا إلى أن عاد الأمر كما بدا وختم بمن له كمال الاصطفاء عليه الصلاة والسلام فهو الفاتح الخاتم هو الفاتح الخاتم يبقى الخاتم بكسر التاء ضد الفاتح هو الفاتح الخاتم نور الأنوار وسر الأسرار والمريح في هذه الدار سجع عليه الصلاة والسلام يكون من كلام الأعضاء مش عارف فهو نور الأنوار فهو الفاتح الخاتم نور الأنوار سر الأسرار المليح في هذه الدار وفي تلك الدار هذه الدار وتلك الدار أعلى المخلوقات منارا وأتمهم فخارا عليه الصلاة والسلام يبدو كل ده من كلام ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى قال والحمد لله أي الثناء بالجميل مستحق لله الحمد مبتدأ معناه الثناء بالجميل لله جر واللفظ المجرور تعلق بمحذوف تقديره مستحق خبر الحمد أي الثناء بالجميل مستحق هذا هو الخبر الذي هو متعلق بالجار والمجرور الهادي الحمد لله الهادي أي الدال لأن الآية معناها الدلالة إلى طريق شأن إلى طريق شأنها أن توصل وإن لم يصل بالفعل خلافا للمعتزلة في قولهم بأنها الدلالة الموصلة بالفعل لأنه يخالفه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى لم يصلوا فإن أجابوا عن الآية بأن المراد من الهداية فيها الدلالة غير الموصلة مجازا رد بأن الأصل الحقيقة يبقى كده انتهينا من الرد على المعتزلة الذين قالوا ان الهداية او يقولون ان الهداية هي الدلالة على الطريق الموصلة والوصول بالفعل. الآن سيأتي اعتراض على مذهبنا ولا يرد على الأول هو المذهب الشاعرة الذي هو قول أهل السنة قوله تعالى لا يرد قوله تعالى لا يعترض علينا بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. لماذا لا يرد؟ قال لأن المراد منها كما قال بعض المفسرين إنك لا تخلق الاهتداء في قلب من أحببت. ما لازال التعريف صحيحا أنه أن الهداية معناها دلالة إلى طريق شأنها أن توصف وإلى أن يصل بالفعل. ويبقى الآية في سورة العنكبوت ولا القصص ولا سورة إيتي قصص سورة القصص معناها إنك لا تخلق الهداية في قلب من أحببت. سيأتي اعتراض آخر على هذا التأويل. فإن قلت إنه صلى الله عليه وسلم لا يخلق الهداية في قلب أحد لا من أحب ولا من لم يحب فلما قيل في الآيات بمن أحب؟ أجيب بأن تخصيص من أحب ليس للتقييد بل نظرا بسبب النزول. فإن أحببت في شأن عم أبي طالب فإنه أحب هدايته فلم يهتدي. وليس المراد إنك لا تدل من أحببت لأنه صلى الله عليه وسلم دله لكنه لم يهتدي. على أن المنفية في الآية الهداية بمعنى الدلالة الموصلة بالفعل التي هي أحد فرديها. لأن أهل السنة جعلوا لها فردين الدلالة الموصلة بالفعل أو الدلالة الموصلة بالفعل وغير الموصلة بالفعل. والمراد من هذه الآية الفرد الأول كما أن المراد من الآية الأولى الفرد الثاني. أي سؤال؟ إلى سواء السبيل. سواء هنا بمعنى مستوي. سواء بمعنى مستوي. بمعنى اسم الفاعل يعني. هو اسم مصدر لكنه بمعنى اسم الفاعل. إذا كان الأمر كذلك فهو يمر بإضافة الصفة إلى الموصوف. مستوي السبيل. يعني السبيل المستوي. إذن فهو يمر بإضافة الصفة إلى الموصوف. إلى سواء السبيل أي السبيل المستوي فهو من إضافة الصفة للموصوف بعد تأويل السواء بالمستوي. والمراد بالسبيل المستوي الطريق المستقيم الذي لا عوجات فيه طريق المال بالمعروف. ثم يحتمل بعد ذلك أن يراد به الطريق الحسي وهو معلوم أو المعنوي وهو الدين الحق إسلام أو ما يشملهما. في بعض النسخ إلى سبيل الرشاد بدل إلى سواء السبيل إلى سبيل الرشاد أي طريقه. والرشاد ضد الغيب. هذه النسخة هي التي كتب عليها المحشي لكنها لا تناسب السجعة التي بعدها في الصفوة بل تناسبها النسخة الأولى سواء السبيل لما يكون ونعم الوكيل فيكون كل من السجعتين على الله في الصفوة. ماشي؟ انت ولا انت؟ قال وحسبك اي سؤال؟ وحسبنا الله. هو بيقول لك وحسبنا الله الشيخ علي. وحسبنا الله هو نعم الوكيل. حسبنا الله اي كافينا الله تعالى. فحسب بمعنى كاف. فهو بمعنى اسم الفاعل. محسب. معنى محسب. حسب بمعنى محسب. احسبه اذا كفاه. أحسبه إذا كفاه فهو محسن يعني كاف يعني كافيا. وهو خبر مقدم والله يعني رب الجلالة مثل مؤخر. وقيل إن حسب اسم فعل بمعنى يكفي والله أي رب الجلالة فاعل. فالمعنى على الأول بحسب التقدير الأصلي الله كافينا وعلى الثاني يكفينا الله. نعم مش سامع كنت ترفع صوتك؟ الله ايه يا فندم؟ ممكن ترفع صوتك؟ او تسكت؟ لحد التقدير الاصلي الله كافيا. كافيا؟ مفيش نون يعني؟ كافينا. كافينا. لا يه نون ألف بس ما تعملش الألف الجاهز عشان أقوم أضربك. وعلى الثاني يكفينا الله. قال تعالى أليس الله بكافٍ عبده؟ قال وهو استفهام تقريري ومعناه حمل المخاطب على الإقرار بما يعرف وإن لم يكن واليا للهمزة، أي أقر يا مخاطب بما تعرف وهو أن الله كافٍ عبده، كما في قوله تعالى أن نشرح لك صدرك، أي أقر يا محمد بما تعرف وهو أن شرحنا لك صدرك. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فالحاصل أن من افتقر بالله كفاه وأعطاه سؤله ومناه. سؤل نصف القديمة كده عشان عندي في ألف بعد الهمزة، نصف القديمة صفت سؤله ها؟ بعد الهمزة في إيه؟ لام على طول ولا ألف وبعد لام دون ألف؟ سؤله. لا ده هو مش عارف ايه ايه مكتوب عنه فيه سين ها؟ سين ده هو مش لاقي صقر اصلا، ده بيقلب. ايوه يبقى مفيش الف ها؟ توصل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اي كافينا الله ونعم الوكيل. نعم حاضر حنشرح فالحاصل أن من اكتفى بالله كفاه وأعطاه سؤله ومناه وكشف همه وأزال غمه، كيف لا ومن اتجه إلى ملك من الملوك حفظه وسلك به أحسن السلوك. فالأولى بذلك من يحتسب رب العالمين، يحتسب يعني يطلب حسابه يطلب كفايته. فالأولى بذلك من يحتسب رب العالمين ويكتفي به عن خلائق أجمعين. هنقرأ مرة أخرى لو سمحت. أو يا شيخ صالح، حسب الله وحسب الله. أخبار الورق إيه؟ موجود دائرة؟ موجود يا سيدي. في حد لم يكتب اسمه؟ يلا في هناك من لم يكتب اسمه. حسب الله الحمد لله. هناك من رأيان بمعنى يكفي، وقيل كأنه ضعيف. والله أيضا من جلالة فاعل، فالمعنى على الأول بحسب التقدير الأصلي الله كافينا، وعلى الثاني كافينا الله. قال تعالى أليس الله بكاف عبدا؟ خلينا لو أتحد التأخر يأتي لو سمحت في التأخر نشوف بصفور خلفية الشيخ سيد معسن، لو سمحت خلي الورقة معك، ولو رأيت وجدت أحدا يعني أتى متأخرا اطلب منه أن يخلص العمر وأقدمه المسألة حتى لا يعني يزدرك. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ نعم أحسب أحسب يحسبه فهو محسن. قال تعالى ليس الله بكاف عبدا، قال هو استفهام تقريري معناه حمل المخاطب على الإقرار بما يعرف وإن لم يكن واليا للهمزة. معنى الاستفهام التقريري ضابط معناه إيه؟ الاستفهام التقريري ضابط معناه حمل المخاطب على الإقرار بما يعرف. ألم أعطيك الدرس مثلا؟ ألم أعطيك المال؟ ألم أذاكر لك؟ ألم أحسن إليك؟ إلى آخره. ويعرف أنني أحسنت إليه وأعطيته الدرس وأعطيته المال إلى آخره. حمد المخاطب على إقرار ما يعلم. قال وإن لم يكن واليا للهمزة. ده الاستفهام اللي هو بنسميه هنا التقرير. والآن يريد أن يقر بماذا؟ بالذي ولي الهمزة والذي لم يلي الهمزة. لو أراد أن يقر بما يلي الهمزة لكان أراد أن يقول ليس الله كافٍ عبدا، هو يريد هذا؟ ولا يريد أن يقول الله كافٍ عبدا؟ إذا هو يريد أن يقر بما ليس واليا للهمزة، لأنه لو أراد أن يقر بما هو والي لهذه الهمزة همزة الاستفهام التقريري لكان يطلب منه أن يقر بأنه ليس الله بكافٍ عبدا، وهذا غير صحيح. الاستفهام التقريري ليس المراد دائما ان يكون اقرار بما يلي الهمزه، مش لازم كل مره يكون فيه اقرار بما يلي الهمزه، قد يكون وقد لا يكون. وان لم يكن واليا يعني لم يكن المطلوب الاقرار به واليا للهمزه. اي اقر يا مخاطب بما تعلم وهو ان الله تعالى كان عبدا. كما في قوله تعالى أن نشرح لك صدرك، أي أقر يا محمد بما تعرفه وأن شرحت لك صدرك. برضو هنا المطلوب الإقرار به ليس واليا للهمزة، يعني الذي يلي الهمزة لم. والمطلوب ليس الإقرار بالنفي، إنما المطلوب الإقرار بالإثبات. واضح ولا في كلام صعب؟ احنا بالنفي اي جمله اخرى، مش لازم تكون الجمله دي، مش لازم الجمله بتاعت ليس الله بكافي عبدا. استفهام التقرير لازم يكون في نفي. اعطيتك المال، يبقى هنا اقرار بما يلي الهمزه. ما في اي جمله لا يكون في جمله، مش جمله اخرى، شيء بشع. نعم بعد الهمزه احيانا يكون مراد بما بعد الهمزه، احيانا قد وقد. شكرا. اي سؤال؟ ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اي ونعم الموكول، ونعم الموكول اليه الامر. ونعم الوكيل، انتبه لو سمحت ان الوكيل مرفوع، وهذا يغيب عن كثير ممن يقفون على رؤوس الآية ولا يصلون الآيات بعضها ببعض. فإذا سألته صرف أو طلبت منه أن يصل الآيات لا يعرف، لأنه لا يعرف، وبئس القرار. يقول بس القرار، بس القرار، بس القرار، لأنه متعود أن يقف على رأس الآية. مش سنة؟ اعمل لنا كده بقى، مش سنة؟ طيب سنة بس تعرف، طب عرفينا رأس الآية عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة يعني، أنت شاطر بس تقول سنة وما أنتش عارف اللي عليها إيه؟ ما أعرفش ختمة بقى بالبص. بئس المصير والعياذ بالله، ونعم الوكيل. طيب فاعل. يبقى معانا فاعل بئس أو نعمة مرفوع فاعل. على جبل كده مش عارف عندكم الفعل لسه مرفوع ولا اتغير؟ لما بحر أصلا في القرآن الكريم أي آية فيها أسلوب نعمة أو ليس نعمة؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا ونعم الوكيل. حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى الشخص لكن هو متعود انه يقف على الوكيل فمش عارف اللي معناه. طيب نعم الوكيل الحقيقة نعم فعل والوكيل فعل والجملة الفعلية خبر المبتدأ خبر المبتدأ الذي هو الله خبر مقدم للمبتدأ اللي هو المخصوص بالمدح اسم المخصوص بالمدح في مقابله المخصوص بالذم يعني وبئس القرار وبئس القرار جهنم محذوفا بئس الفعل قرار فاعل والجملة خبر مقدم للمخصوص بالذم الذي لم يذكر لأنه معروف معروف ان البلاغة حسب ما يعرف اللي معانا ده وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل الوكيل فاعل والجملة الفعلية خبر لمبتدأ المحدود الذي هو الله اقرأ لو سمحت قال ونعم الوكيل اي ونعم الموكول وكيل هنا فعيل وكيل فعيل بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل قال يفعل يجوز الاسناد اي ونعم الموكول اليه الامر نعم الموكول فعل نعم اليه الامر نائب فاعل الموكول الامر نائب فاعل الموكول يعني ونعم الموكول اليه الامر الله لسه حتى الان لم ياتي الكلام على المقصود المدحي قال الوكيل فاعل بمعنى مفعول لان عباده وكلوا اموره اليه هو موكول سبحانه وتعالى وكيل بمعنى موكول واعتمدوا في حوائجهم عليه فاعل بمعنى مفعول وقيل معناه القائم على خلقه بما يصلحه فوكل امور عباده الى نفسه وقام بها سبحانه فرزقهم وقضى حوائجهم جل جلاله ومنحهم كل خير ودفع عنهم كل ضير فهو الذي وكل وهو الموكل هو الواكل وكل ايضا اسم الفاعل واكل هو الذي وكل المره الاولى كان الوكيل بمعنى موكول يعني العباد اوكلوا اموره وقضاء حوائجهم اليه عز وجل هذه المره هو الذي وكل الامر الى نفسه يعني لم يدفعه الى غيره مش خلقهم وتركهم الى غيره سبحانه وتعالى يقوم بشانهم لا جل جلاله وكل امرهم الى نفسه العلي وذاته المقدسه هو فعيل بمعنى فعل هذه القرار قال فوكيل على هذا يعني على هذا المعنى فعيل بمعنى فاعل تحت الاثنين قال والاول هو المشهور انه فعيل بمعنى مفعول قال والمقصود مدح محذوف تقديره الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل الله قال لانه لابد في هذا التركيب من فاعل ومخصوص اي بالمدح او الذم هذا التركيب يقصد يعني تركيب سواء كان المدح او الذم قال وهو اي المخصوص بالمدح اللي هو الله في هذه الجمله الخاصه مبتدا الخبر والجمله تقدم كما قلنا الجمله الفعليه خبر مقدم بالمخصوص بالمدح الله عز وجل قال وعلى هذين فالكلام جملة واحدة عندك ايه؟ عندك ايه نسخة قديمة رسالة؟ هذا ممتاز الحمد لله وعلى هذا وعلى هذا فالكلام جملة واحدة صح وقيل مختبر خبره محدود والتقدير الله الممدوح أو خبر مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير الممدوح الله. وعلى هذا فالكلام جملتان، الأولى إنشاء المدح، والثانية مستأنفة استئنافا بيانيا لكونها واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره من الممدوح. قال ان معنى محذوف اللي هو موصوف المدح اللي هو لفظ الجلاله وهو مبتدا اخر، والنعم الوكيل جمله فعليه خبر مقدر. فهذه جمله واحده، نعم الوكيل الله. لكن ممكن كمان نقول ونعم الوكيل الله الممدوح. ممكن كمان نقول ونعم الوكيل الممدوح الله. يبقى ساعتها لفظ الجلالة مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأ محذوف. يبقى هذه معنا الآن جملتان، جملة بتقول ونعم الوكيل الله الممدوح أو ونعم الوكيل الممدوح الله، يبقى هذه هاتان جملتان. تاني في الاول خالص مفيش كلمه الممدوح، هي جمله واحده ونعم الوكيل الله، جمله واحده مبتدا مؤخر خبر مقدم. على هذا فهي جمله واحده، ويمكن ان تقدر محذوفا هو الممدوح اما خبر للفظ الجلاله واما مبتدا ولفظ الجلاله خبره، وساعتها يكون معنا جملتان ليس جمله واحده او ليس جمله واحده، ونعم الوكيل الممدوح الله أو ونعم الوكيل الله الممدوح. الجملة الأولى لما كانت جملة واحدة كان معروف مبتدأ وخبر، الآن كيف نعرف؟ قال هذه جملة استئنافية، سواء الممدوح الله أو الله الممدوح جملة استئنافية استئنافا بيانية. يبقى نعم الوكيل جملة لحالها فعل وفاعل، وجملة الله الممدوح أو الممدوح الله جملة مستأنفة استئنافا بيانيا. قد مر معنا تعريف الاستئناف البياني، ما هو تعريف الاستئناف البياني حضرات الساده؟ ما يقع جوابا عن سؤال مقدر، لما تكلمت كلاما احتمل ان يكون يسال عنه فجاءت اجابه على سؤال محتمل مقدر. بل قالوا مثل ما قال الاولون، قالوا اذا كنا ترابا وعظاما فانا لمبعوثون. بل قالوا مثل ما قال الاولون، وكان سائلا سال ماذا قال؟ فجاءت الاستئناف البياني، استئناف بياني عن سؤال مقدر في الكلام الذي جاء به القرآن. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فكأن سائلا سأل لما قال ونعم الوكيل، قال له من الوكيل؟ من الممدوح؟ نعم ده اسم المدح، من الممدوح؟ فأجاب قال الله الممدوح، أو أجاب قال الممدوح الله. الاستئناف بياني بمعنى جملتان، هذه المرة جملتان. والجملة الثانية منهما مستأنفة استئنافا بيانيا. اقرأ مرة أخرى. وقيل مبتدأ أي لفظ الجلالة، وقيل مبتدأ أي لفظ الجلالة خبره محذوف والتقدير الله الممدوح، أو خبر مبتدأ محذوف والتقدير الممدوح الله. وعلى هذا يعني على هذا وعلى هذين بقى، المرة دي هذين كده صح؟ يبقى هذين لو سمحت، وعلى هذين يعني سواء كان مبتدا خبر محذوف او خبر مبتدا محذوف، وعلى هذين فالكلام جملتان، الاولى انشاء المدح والثانيه مستأنفة، الاولى اللي هي نعم الوكيل لانشاء المدح والثانيه مستأنفة استئنافا بيانيا. وقد عرفك سابقا مع الاستئناف البياني، فالآن يقرر كونها استئنافا بيانيا، فقال لكونها واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره من الممدوح. إذا هناك أي سؤال؟ لا خلاص بقى، في جملتان بقى مش مخصوص المدح، زي قال وقيل، وقيل مبتدأ. لو على التقدير أن هو نوع جملتان، لا نقول فإن مخصوص المدح. لا نقول، لأنه زي قال وقيل. وقيل لك الأرض عنه، فالقوي أن نقول إن هذا مخصوصا بالمدح وإذا قضيت كلاما هنا أنا أذكر الله. لكن بعض اللغويين بعض النحاة قالوا لا تفيل جملة محدودة نعمل وكيل الله ممدوحة ممدوحة مديش كلمة جملة حينئذ مفهوم إلى مفهوم من جملة سريعة. نعم لدين النبي مفهوم يا شيخ صفر صح ايه سؤال حضرتك اسأل مفهوم جملة وردية جلس صفر كين مفهوم اين شابع صفر اين مفهوم شابع صفر رقد صفر مات صفر اين المفعول مات صفر اين المفعول هلك صفر اين المفعول اين المفعول فعل لا ليس له مفعول نعم فعل ليس بس بلاش شتيمه وبلاش بهدله انت اللي جبت لنفسك العلم لا فإن قيل حياتي اعتراض حياتي اعتراض حسبنا الله جملة خبرية ونعم الوكيل جملة إنشائية فهل يجوز عطف الإنشاء على الخبر؟ هذا هو الكلام الذي سيأتي. حسبنا الله جملة خبرية نعم الوكيل جملة إنشائية إنشاء المدح فهل يجوز عطف الإنشاء على الخبر؟ فإن قيل في كلامه عطف الإنشاء على الإخبار لأن جملة حسبنا الله للإخبار وجملة نعم الوكيل للإنشاء وفي جوازه خلاف في جواز يعني عطف الإنشاء على الإخبار خلاف والأكثرون على المنع ولذلك قال بعضهم وعطفك الإنشاء على الإخبار وعكسه فيه خلاف جاري فابن الصلاح وابن مالك أبوا جوازه فيه وبالجرد اقتدوا وجوزته في القدر قليلا وسيبويه ارتضى دليلا وارتضى وسيبويه وارتضى دليلا مرة أخرى وعطفك الإنشاء على الإخبار وعكسه فيه خلاف جاري فابن الصلاح وابن مالك أبوا جوازه فيه وبالجرد اقتدوا وجوزته في القدر قليلا وسيبويه وارتضى دليلا لذلك قال أبوا بالجمع اقتدوا بالجمع لأنهم ثلاثة من الصلاح وابن مالك أين الثالث؟ لا سيبويه مع المجوزين من الدليل على أو يعني استخدام للجمع للاثنين ده استخدام للجمع وده كلام ليس عربيا يعني من مستشهد بهم يعني هذا الكلام مصنوع ليس من عصور الاستشهاد لكنه استعمله استعمال الجمع لأن هناك من يقول بجواز أن يكون الجمع على اثنين فقط فابن الصلاح وابن مالك أبوا عن البحر الرد الصح فابن الصلاح وابن مالك أبوا جوازه فيه ومن جلد اقتدوا وجوزته من القدر القليل وسيبويه وارتضى دليلا طيب إن قيل هذا كيف ترد على هذا الاعتراض؟ قال أجيب عن ذلك بأجوبة ليس جوابا واحدا منها أن جملة حسبنا الله تجعل الإنشاء الاحتساب فيكون من باب عطف الإنشاء على الإنشاء حسبنا الله لإنشاء الاحتساب وهو خبر في الظاهر ولكنه إنشاء في المعنى كما تقول صلى الله على سيدنا محمد خبر في الظاهر وإنشاء في المعنى يعني الله صلي على محمد وكأنه قال حسبنا الله يعني اللهم كن حسيبنا اللهم كن حسيبنا وهو الإنشاء الاحتساب منها أن جملة حسبنا الله بفعل الإنشاء الاحتساب فالعطف حينئذ من عطف الإنشاء على الإنشاء هذه الجواب الجواب الثاني ومنها أن جملة نعم الوكيل خبر لمبتدأ محذوف والتقدير وهو نعم الوكيل من غير احتياج لتقدير قول لأن الجملة الطلبية تقع خبرا على الصحيح فلا حاجة لأن يقال التقدير وهو مقول فيه نعم الوكيل بخلاف النعت فإن الجملة الطلبية لا تقع نعتا إلا بتقدير القلب كما قال ابن مالك في باب النعم أمنعهن إيقاع على الطلب وإن أبت فالقول أضمر فالقول أضمر تصل فالقول أضمر تصل فأنت تراه قيد بقبله هنا وامنع هنا أي في النعم احتراما عن الخبر يبقى يجوز أن تجيء الجملة الطلبية خبرا ولا نحتاج أن نقدر القول بخلاف ما لو جاء الجملة الطلبية في نعم فنحتاج إلى أن نقدر القول لملك يقول وامنع هنا كان في باب النعم فقال وامنع هنا أي في باب النعم إيقاع ذات الطلب نعم يعني أن تقع الجملة الإنشائية ذات الطلب نعم وإن أتت يعني مسموعة عن العرب فالقول أضمر يعني أضمر القول تصل كما في قول الشاعر حتى إذا جاء الظلام واختلط جاءوا ببزق هل رأيت الذئب قط الجمل بعد النكرات صفات حتى إذا جاء الظلام واختلط يعني إذا دخل وقت الليل نحن نزلنا على هؤلاء الناس ولم يضيفونا حتى إذا جاء الظلام أتوا لنا خلاص لا نستطيع أن نرى أتوا لنا بلبن غير صاف لأنهم بخلاء يعني في النهار لم يأتوا لنا بشيء واستغلوا ظلمة الليل لأن أتوا لنا بلبن عليه ماء حتى لا نرى حتى إذا جاء الظلام واختلط جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط يعني لونه عكر لونه رمادي كلون الذئب جاءوا بمزق مقارن مقول فيه مقول فيه هل رأيت الذئب قط هل رأيت الذئب قط جملة إنشائية استفهامية جملة استفهامية ولا يصح أن تقع نعتا جملة بعد النكرات صفات لا يصح وهي جملة إنشائية أن تقع نعتا إلا بتقدير القول فلابد أن تقول جاءوا بمزق مقول فيه هل رأيت الذئب قط يعني يقال عنه هل رأيت الذئب قط إذا كنت رأيت الذئب فهذا المزق لونه لون الذئب رمادي ليس أبيض فيريد أن يقول أن الجمل الإنشائية لا تقع نعتاً إلا بتقدير القول أما وقوع خبر فلا يحتاج إلى تقدير القول على الصحيح بخلاف والصحيح أنها لا تحتاج إلى تقدير القول يا جماعة حكم الله وهو نعم الوكيل نعم لا نرد على كيف عرف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية أو الرد أن هذه جملة إنشائية خبر رد الإنشاء رواه عصر الإنشاء على الإنشاء أو هذه جملة خبرية فمنظر عرف الخبر على الخبر لأن نعم الوكيل خبر مثل محدود تقديره هو وهو نعم الوكيل وجملة نعم الوكيل خبر ولا تحتاج إلى تقدير الخبر بخلاف النعم تحتاج إلى تقدير القول جملة إنشائية تحتاج إلى تقدير القول جملة إذا وقع الخبر لا تحتاج إلى تقدير القول هذا هو التأويل الثاني أي سؤال نقرأ التأويل الثاني مرة أخرى ومنها أن جملة نعم الوكيل خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو نعم الوكيل من غير احتياج لتقدير قوله يعني لا نحتاج أن نقول وهو مقول فيه نعم الوكيل لا نحتاج أن نقول وهو مقول فيه لأن الجملة الطلبية تقع خبرا على الصحيح فلا حاجة لأن يقال التقدير وهو مقول فيه نعم الوكيل بخلاف النعم فإن الجملة الطلبية لا تقع نعتا إلا بتقدير القول كما قال ابن مالك في باب النعم وامنعهما إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر أضمر القول تصل يعني تصل إلى الصلاة فأنت تراه خيد بقوله هنا أي في النعم احترازا عن الخبر قال نعم الحال كالنعم يعني يحتاج إلى تقدير القول. وعلى هذا فالعطف من عطف الأخبار على الأخبار وعلى الأخبار. ومنها يعني تأويل ثالث، تأويل ثالث أن الواو للاستماع أو للاعتراض يعني يمنع أصلا أن هذا بدل العطف. الاعتراض كيف عطفت الجملة الشائعة الجملة الخبرية؟ قال لك ومن قال لك أن هذا عطف أصلا؟ هذه ومسة العاصفة، هذه ومسة استئنافية أو اعتراضية، يعني أن تأتي بعدها جملة اعتراضية على من جوز أن تأتي الجملة الاعتراضية في نهاية الكلام، لأن الجمهور على أن الجملة الاعتراضية تقع في وسط الكلام، وبعضهم قال تقع في نهاية الكلام. ومنها أن الواو للاستئناف أو للاعتراض بناء على جواز الاعتراض آخر الكلام، وإن كان مذهب الجمهور منع الاعتراض آخرا. لغوي دي لغة مش رح. وبعضهم جواز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب، يعني ده رواب رابع. قال لك وما المانع، ما المانع أن نعطف الإنشاء على الخبر؟ وبعض اللغويين جوز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب، كما في قوله تعالى سورة آل عمران وقال حسبي الله ونعم الوكيل، بناء على أن الواو من الحكاية لا من المحكي، لا من المحكي. فالواو من الصحابة، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حسبي الله نعم الوكيل، يعني الذي قاله الصحابة بالفعل حسبنا الله نعم الوكيل. وأما الواو التي في سورة آل عمران هي من الحكاية وليس من المحكي، ليس الذي قاله الصحابة، وإنما هو من حكاية قول الصحابة. فالقرآن جاء بما قاله الصحابة ووضع من عنده واوا بين الجملتين اللتين قالتهما الصحابة، فهي الواو من الحكاية لا من المحكي. القرآن الكريم عطف جملة إنشائية على جملة خبرية، لماذا؟ لأن ذلك له محل من الإعراب، وهو أنه مقول القول في محل نصب. وقالوا حسبنا الله مقول القول في محل نصب، وقالوا أيضا نعم الوكيل له محل من الإعراب مقول القول في محل نصب. أنا أقرأ مرة أخرى. وبعضهم جوز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب، كما في قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بناء على أن المدخل يعني بناء على أن الواو من الحكاية لا من المحكي. فالواقع من الصحابة يعني الذي تلفظ به الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل، فحكاه الله تعالى عنهم بقوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي قالوا حسبنا الله وقالوا نعم الوكيل. جاء العطف هنا لأن نعم الوكيل لها محل من الإعراب، أنها مقول القول في محل نصب. هذا جواب آخر، بل أكثر من ذلك. قال ونقل عن البيانيين جواز العطف المذكور فيما لا محل له من الإعراب إذا كان بينهما كمال الاتصال كما هنا، فإن الثانية مرتبطة بالأولى، فإن الثانية كالدليل لإثبات محمول الأولى لموضوعها، لأن المقصود بالثانية مدح موضوعها وبيان أنه حقيق بثبوت محمولها له. يقول لك اللي فات ده ما كانش إجابة، بتتكلم على الوجه عام. المعترض بيقول كيف تعطفون الإنشاء على الخبر؟ كيف عطف الإنشاء على الخبر؟ Oh. حي يا ثانية فندم. حضرتك ما كتبتش اسمك ليه؟ حضرتك ما كتبتش اسمك ليه؟ الورقة ما جاتش. نبعت لكم الورقة. دكتور سعد ومين تاني؟ مصطفى عبد الله. هتجيبه هيجي بكرة؟ طارق مين؟ طارق اللي بقعد هنا. طارق اه طيب. حجاب اسمه؟ اه طارق حجاب. قلت مين؟ ذكرته اسما اخر. حمزة نعم مين تاني مين انس ده سعيد سعد بيبي في العمرة في العمرة كتبنا اسمه في العمرة الست ام مريم ممكن تخبرينها ام مريم ايه فندم رمضان رمضان اخبروا رمضان لو سمحتم رمضان لو تكرمتم اخبروه عمر حضر واحد واحد عمر مين تاني عبد المنعم مين الشيخ عبد المنعم ممكن حد يبلغه حد عارف تليفون طب لو سمحت ابلغوا الغائبين قعدنا 10 بكره في مجلس سيدنا الامام الشافعي ان شاء الله هنبعت لكم الورق دلوقتي حاضر حد تاني تذكرونه لو ذكرتم احدا ابلغوني بالهاتف لو سمحت ابلغوني بالهاتف بس الورقة برضو اذا تذكرين احدا من الاخوات تبيه بس وابلغيها بس وصلنا الى ايوه نقضي عن البيانيين جواز العطف المذكور فيما لا محل له من الإعراب إذا كان بينهما كمال الاتصال كما هنا، فإن الثانية يعني بيقول هنا صحيح إنه ليس له محل من الإعراب لكن في كمال الاتصال، صحيح ليس له محل من الإعراب لكن في كمال الاتصال. فقال ونقل عن البيانيين عن البيان من البلاغيين يعني جواز العطف المذكور والإنشاء على الإخبار فيما لا محل له من الإعراب كما هنا إذا كان بينهما كمال الاتصال كما هنا. كيف بقى؟ قال فإن الثانية هي نعم الوكيل مرتبطة بالأولى هي حسبنا الله. كيف؟ فإن الثانية نعم الوكيل كالدليل لإثبات محمول الأولى. محمول يعني محمول هو الخبر اللي هو الحكم اللي هو المسند، والموضوع اللي هو المسند إليه اللي هو المبتدأ. فحسبنا الله يبقى المحمول فين؟ حسبنا الله مبتدأ لفظ الجلالة مبتدأ آخر وحسبنا الخبر المقدم. فنعم الوكيل هي الدليل على إثبات محمول الأولى اللي هو الخبر لموضوعها اللي هو لفظ الجلالة. لماذا؟ لأن المقصود بالثانية نعم الوكيل مدح موضوعها ولفظ الجلالة وبيان أنه حقيق بثبوت محمولها له. المقصود بالثانية نعم الوكيل مدح موضوع الأولى اللي هو لفظ الجلالة وصفة الثانية كمال الاتصال. المقصود بالثانية مدح موضوع الأولى وسلام وإثبات أن المحمول صادق على هذا الموضوع بيمدح لفظ الجلالة ويثبت أن حسبنا خبر لهذا المبتدا. لماذا كان الله تعالى حسبنا؟ لأنه نعم الوكيل. ففي كمال الاتصال. أدرك الصلاة، نجتمع بعد الصلاة لمدة 5 دقائق بس ننتهي من بعض الصلاة. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حد سؤال في نقلنا قبل الصلاة مباشرة البيانيين قالوا يجوز عطف الإنشاء على الخبر إذا كان في كمال الاتصال، وهنا في كمال الاتصال. هذا آخر ما وقفنا عليه. في أي سؤال في هذا؟ جملة حروفية يعني ما بعد زمن الواو الحال يعني ما بعدها جملة حالية، الواو الاعتراض يعني ما بعدها جملة اعتراضية، والجمهور على الجملة الاعتراضية تقع في وسط الكلام. وقام الجمهور يقولون يجوز أن تأتي الجملة الاعتراضية في آخر الكلام. وقوله صلى الله إلى آخره بمعنى على الهامش والصلاة والسلام نسختان، نسخة من الشارح تقول والصلاة والسلام على سيدنا وفي نسخة أخرى وصلى الله على سيدنا وصلى الله إلى آخره. هكذا في بعض النسخ. وعليه فاختيار التعبير بالفعل الماضي صلى الله للإشارة إلى تحقق الوقوع كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا اللي هو القيامة التي لم تأتي بعد لكنها لما كانت متحققة الوقوع عبر بالقمع. قال على هذه النسخة كتب المحشي برماوي في بعض النسخ والصلاة إلى آخره اللي هي موجودة عندنا على هذا يعني بالجملة الاسمية. وعلى هذا كتب من تكلم في ختمه على هذا الكتاب فاشترى الصلاة من الله الرحمة مطلقا يعني سواء كانت المقرونة بالتعظيم أو لا. قال أو المقرونة بالتعظيم. المقرونة بالتعظيم. ومن الملائكة أي صلاة من الملائكة الله ملائكته يصلون على النبي. ومن الملائكة الاستغفار كذلك الملائكة تصلي علينا ان الملائكة تصلي على احدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه ما لم يحدث او يتكلم. فما معنى الصلاة من الملائكة على البشر؟ الاستغفار. قال من غيرهم ولو حجرا وشجرا التضرع والدعاء. حتى النملة في حجرها في حجرها في حجرها في حجرها والحوت في بطن البحر في البحر إلا يصلون على معلم الناس الخير. ما معنى صلاة غير الملائكة وغير الله عز وجل حتى لو كانت الجمادات والحيوانات معناها تضرع والدعاء؟ قال وهذا مذهب الجمهور. وعليه فهي من المشترك اللفظي. فهي اللي هو ايه يا استاذ محمد الدراوي؟ الصلاه. الصلاه وعليها اي الصلاه تكون مشترك اللفظي. ما هو المشترك اللفظي؟ وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد فيه المعنى والوضع. فلما كان الاشتراك في اللفظ فقط سمي لفظيا، لفظ واحد ومعاني متعدده، ليس سمي مشتركا لفظيا. واشار ابن هشام في مغني اللبيب الى ان معناها العطف. الصلاه في اللغه معناها العطف، هو يختلف باختلاف العاطف، هو من الله تعالى الرحمه الى اخره، ومن الملائكه كذا، ومن غيرهما كذا، غير الله والملائكه كذا. قال وعليه يعني على ما شرحه ابن هشام في مغني اللبيب فهي من المشترك اشتراكا معنويا. اشترك مش لفظي بقى المرة دي، لا مشترك معنوي. ما تعريفه؟ قال وهو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى والوضع، وهناك أفراد اشتركت في ذلك المعنى. بقيت التعريف اتحد فيه اللفظ والمعنى والوضع، لفظ واحد معنى واحد بالتالي وضع واحد، ولكن هناك أفراد تفاوتت في هذا المعنى كالبياض مثلا، بياض الثلج غير بياض العاج، غير بياض النهار الى اخره. لفظ واحد بياض، لفظ واحد معنى واحد وضع واحد، واشتركت في هذا المعنى افراد. شجاعه مثلا، شجاعه الاسد غير شجاعه زيد، غير شجاعه عمرو، شجاعه متفاوته. لا تستطيع ان تقول هذه الشجاعه هي عين هذه الشجاعه. هناك افراد اشتركت في ذلك المعنى، يبقى ممكن يكون مشترك لفظي، ممكن يكون مشترك معنوي. ولما كان المعنى هو المقصود بالذات نظر له وسمي معنويا. قال جمله الصلاه خبريه لفظه انشائيه المعنى، هي جمله وصلى الله على سيدنا محمد، ده خبريه من ناحيه اللفظ، لكنها من ناحيه المعنى انشاء، كانه قال اللهم صل على سيدنا محمد. قال فهي مجاز، إذا كانت خبرية لفظا إنشائية المعنى فهي مجاز. لماذا؟ قالوا لأنها نقلت من الخبر إلى الإنشاء، ولا يصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى. جملة صلى الله عليه وسلم محمد لا يصح أن تكون خبرية لفظا ومعنى. لماذا؟ قال لأن المطلوب من الشخص إنشاء، الصلاة لا الإخبار بها، خلاف للشيخ ياسين في قلبي بصحة ذلك. الشيخ ياسين قال يصح أن تكون جملة صلى الله على سيدنا محمد تكون إنشائية خبرية لفظا ومعنى. عندك يوحى من المحشين الكبار، الشيخ ياسين المحشين المتأخرين الشافعي، وكذلك من البلاغيين، الشيخ الفقه وفي البلاغة. عندك سؤال؟ نعم. حش على القصر الشيخ ياسين، مش فاهم يا حضرتك؟ وعلى هذا كده لما تكلم في ختمه على هذا الكتاب، من الاولاني كتب الشيخ البرماوي المحشي هو والصلاة والسلام بجمل اسمين، وصل الله بجمل اسمين. أما والصلاة والسلام فبقية المحش اللي تكلموا عن الخاتمة ديت، يعني هناك من علق على هذه الخاتمة من غير المحشي، هذه الخاتمة بعينها من غير المحشي، تكلموا على والصلاة والسلام بدون اسمية لا الجملة الفعلية. نعم. ايش مانع هو الاستغفار دعاء، والشيخ بيسأل ما المانع، ما الذي يفرق يعني بين الملائكة وبين غيرهم، بأمكانة الملائكة الصلاة منهم استغفار ومن غيرهم دعاء وتضرع. وفي الحقيقة ما فيش فرق كبير بين الاستغفار والدعاء، لأن الاستغفار نوع من الدعاء. بس الكلام لماذا خص الملائكة بكونهم مستغفرين لما بيصلون؟ لأنه ورد في النصوص مرة بالصلاة ومرة بالاستغفار، فحمل شرح الصلاة من الملائكة على ما استغفر، إن الملائكة تصلي على أحدكم، إن الملائكة تستغفر لأحدكم. تمام، استغفرون لمن في الأرض. نكمل. قال خلاف للشيخ ياسين في قوله للشيخ ياسين في قوله بصحة ذلك، ويجعل المقصود من الصلاة الاعتناء ويجعل المقصود من الصلاة الاعتناء بهذا النبي الكريم. هو يجعل الشيخ ياسين بيقول انه يجوز ان تحمل صلى الله على سيدنا محمد، اللي هي الجملة الخبرية لفظا، ان تحمل على انها خبرية معنى ايضا وليس بمعنى الانشاء. فبرر ذلك بقال انها يجعل المقصود من الصلاة الاعتناء بهذا النبي الكريم. يجعل المقصود من الصلاة الاعتناء مفعول سالم يجعل بهذا النبي الكريم. الصواب خلاف ما ذهب إليه الشيخ ياسين، لأن المطلوب من الشخص إنشاء الصلاة لا الإخبار بها. طيب، ويجعل المقصود من الصلاة الاعتناء بهذا النبي الكريم وإظهار ما له علينا من التعظيم. دي جملة والصلاة والسلام أو صلى الله، بعد كده في نهاية الكتاب والحمد لله رب العالمين. آخر الكتاب خالص آخر جملة من الكلام الشارح والحمد لله رب العالمين، يعلق عليها الشيخ المحشي الآن بيقول: وأما جملة الحمد لله فيصح فيها أن تكون خبرية لفظا ومعنى. إذا كان جملة صلى الله على سيدنا محمد لا يصح أن تكون خبرية معنى، بل هي إنشائية معنى. أما جملة الحمد لله فيصح أن تكون خبرية معنى، وهي طبعا خبرية لفظا، لا خلاف في كونها خبرية لفظا، لكن يصح أيضا أن تكون خبرية معنى. وأما جملة الحمد لله فيصح فيها أن تكون خبرية لفظا ومعنى. لماذا؟ لأن الإخبار بالحمد حمد، لكن المشهور أنها خبرية لفظا إنشائية معنى. وقد صرح أبو إسحاق الشاطبي بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبولة ليست مردودة. لماذا؟ قال: لأنها من العمل الذي لا يدخله رياء. الشيخ الشاطبي في شرحه على الألفية قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة أبدا، حتى من المنافقين، حتى من الكفار مقبولة. والعلة قال: لأنها لا يدخلها رياء. لا، الشاطبي صاحب صاحب القراءة. قال السنوسي، وهو مشكل، كلام الشيخ الشاطبي مشكل. لماذا؟ قال: لأنه لو قطع بقبولها لقطع للمصلي بحسن الخاتمة. المصلي يعني على النبي، مش المصلي يعني الصلاة المفروضة. ثاني، قال السنوسي وهو مشكل. لماذا؟ لأنه لو قطع بقبولها كما يقول الشيخ الشاطبي لقطع للمصلي بحسن الخاتمة. المصلي عليه صلى الله عليه وسلم بحسن الخاتمة. قال: ونحن نرجو من الله حسنها، يعني نحن نرجو، لا نستطيع نقطع لمن صلى منا ولا من غيرنا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتمته تكون حسنة. نحن مجرد نرجو نأمل، لكن لا نقطع. وأجاب بأن محل القطع بقبولها إذا ختم له بالإيمان، فحينئذ يجد حسنتها مقبولة بلا ريب. يعني يستطيع أن يجيب عن الشيخ الشاطبي بأن المقصود بأنها مقبولة أبدا يعني في حال ما لو كانت قد ختم له بالإيمان. إذن هذه الصلاة التي وقعت له في أثناء حياته مقبولة غير مردودة. قال والحق أنها كغيرها، الحق أنها كغيرها من الأعمال، فيدخلها الرياء ويحبطها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجعل بعضهم للصلاة جهتين، الصلاة على النبي جهتين، جهة تتعلق بالمصلي وهي الثواب الذي يحصل عليها، الذي يحصل عليها النسخة القديمة فيش به مثلا. طيب قال وباعتبار هذه الجهة يدخلها الرياء. قال وجهة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي المطلوب الذي يحصل له بها، وباعتبار هذه الجهة لا يدخلها الرياء. يعني أنت اللي صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحصل له زيادة رفعة وإن كان غير محتاج إلى ذلك، لكنه يحصل له رغم كماله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كل كامل إلا ولما له ما هو أكمل منه. فهذا من هذه الجهة لا يدخلها الرياء، من جهة ما يحصل للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن كان غير محتاج له إلا أنه لا يدخله الرياء. أما من جهة ما يحصل لك أنت من الثواب بصلاتك فيدخله الرياء، شأن أي عمل تطلب به وجه الله إذا لم تكن فيه مخلصا في أدائه فتكون البعيد مرائيا ولا تحصل على الثواب فيه. إذن أمر واحد له اعتبارات، من اعتبار يدخله الرياء ومن اعتبار آخر لا يدخله الرياء. هذا توفيق بين كلام الشاطبي وغيره. جعل بعضهم للصلاة جهتين، جهة تتعلق بالمصلي وهي الثواب الذي يحصل عليها، وباعتبار هذه الجهة يدخلها الرياء، وجهة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي المطلوب الذي يحصل له بها. شوف في لا يحصل بها، إذا لازم اللي فاتت برضه يحصل عليها بها. قال وباعتبار هذه الجهة لا يدخلها الرياء. ومن هنا يعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم ينتفع بالصلاة عليه، لأن الكامل يقبل زيادة الكمال. يرد على مذهب يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتفع بصلاتك، وإنما أنت الذي تنتفع بالصلاة، إذا صليت على النبي فأنت المنتفع، أما هو لا ينتفع لا يحتاج إلى صلاتك. يقول الراجح أنه ينتفع بالصلاة، وهذا لا ينقص كماله الشريف ومقامه المنيف، وإنما مجرد زيادة في الكمالات، لأن كل ما هو كامل يقبل الزيادة في الكمالات حاشا الله عز وجل. قال لأن الكامل يقبل زيادة الكمال، لكن لا ينبغي التصريح بذلك إلا في مقام التعميم. أن هذا لا يقال في غير في العامة في غير مقام أو في غير مقام التعليم، لأنه يحط من قدر النبي في قلوب الجهلاء. لما يسمع هذا بعض غير الفاهمين ويظن أن النبي يحتاج إليك، ربما يقلل هذا من قدره الشريف في قلوب الناس، وهذا ليس فيه مصلحة. ولذلك ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء وقته، وليس كل ما جاء وقته جاء رجاله، وهكذا. لكن لا ينبغي التصريح بذلك إلا في مقام التعليم، خلافا لمن قال بأنه لا ينتفع بها لأنه صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل المذهب الآخر. دليل المذهب الآخر الذي يقول أنه لا ينتفع، ما دليله؟ قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أفرغت عليه الكمالات. كيف نرد على هذا المذهب؟ قال ورد بأن ما من كمال إلا وعند الله أعلى منه. ولذلك قال بعضهم وصححه بأنه ينتفع بالصلاة شأنه مرتفع، لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول ولا صحيحه. مرة أخرى صححه بأنه ينتفع بالصلاة شأنه مرتفع، لكنه لا ينبغي التصريح لنا بذا القول ولا صحيحه. والسلام والصلاة والسلام، قال اسم مصدر بمعنى التسليم، فعله سلم، المصدر تسليم، سلم سلاما بأسم المصدر بمعنى المصدر بمعنى التسليم. ما معنى السلام؟ قال وهو التحية أو التعظيم أو السلامة من الآفات. ولم يرتضي بعضهم تفسيره بالأمان. لماذا؟ لأنه يشعر بمظنة الخوف، هو صلى الله عليه وآله وسلم لا يخاف، بل وأتبعه لا خوف عليه. وأما قوله إني لأخوفكم من الله فهو إخبار عن مقام عبوديته في ذاته وإجلاله لمولاه، ليس المراد بالسلام هنا اسمه تعالى، ليس المراد بالسلام هنا اسمه تعالى. لم لأنه لا يظهر المعنى عليه. يقول الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، السلام بمعنى التعظيم والتحية السلام والإعفاف، ولا تكون بمعنى اسم الله تعالى، لا يكون هناك معنى صحيح من ذلك. قال وإن كان السلام اسما من أسمائه تعالى، وجعله بعضهم مرادا هنا، وقال المعنى السلام الذي هو الله عليك به بالحفظ والنصر فهو حافظك وحافظك. قال واعلم أن إسباب الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية بني هاشم، ومضى العمل على استحبابه، ومن العلماء من يختم بهما أيضا كالشارح، فإنه ابتدأ كتابه بالصلاة والسلام وختمه بهما، وكذلك صنع في الحمد ليكون كتابه مكتنفا بين حمدين وصلاتين فيكون أكثر بالقبول، لأن الله تعالى أكرم من أن يقبل الحمدين والصلاتين ويرد ما بينهما. قال وأرجى لدوام النفع به، وبسبب ذلك أطلق الناس على الانتفاع به في كل الأعصار والأمصار. رغم أن الصلاة والسلام ثبت في صدر في نهاية الرسائل في عصر بني في زمن ولاية بني هاشم الأمويين يعني، العباسيين صح، إلا أنه استمر هذا وصار سنة يعني بين الناس لا ينفكون عنه. قال على سيدنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نقف هنا بقى مع الغد إن شاء الله تعالى، كما اتفقنا ميعادا ومكانا، زمانا ومكانا. لو سمحتم أخبروا إخوانكم وأخواتكم بالميعاد والمكان. شكرا، السلام عليكم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. Thank you.